إلهي لاس تولي الفردوس سي أغلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. من القدوس سر لا إله ثم دانا فتذلل